الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. درسنا حالي وحينا أخريني درسنا شري بابك باب كيفية بدء الوحي آيات حديثك إنما الأعمال بالنيات. حديثك عمر إنما الأعمال بالنيات مسائل فربنا يا كثير تمسائش أسوحة كاملة أن من لا قصد له لا عمل عليه. قفك أن قصد العين قصدان كسر تورين عمل قفك أسوحة ويان ملعا عمل لبنى واجبين وهذا لا تنكر النية بدون قصد نية صورة قلما دان قفك قصد العين وحوكك الصورة رغبك مدنونك وعلا يك يبع غير مميزك او احبك لسوعة هاي ان انا عمل اقول الله هاي اي حديث كوين تصيني واحد لا حديث كوين تصيني ان انا اقول معين انه لا يدوس الاقدام على العمل قبل معرفة الحكم مبدا ما رغبك عمل كين وكل اقاقه انت على حكم في سجران ويجرى شلل الجرم يا عمل كاسي حكم كيسة أيام نيل ويكون حرام تاعي ودين نيل وعماشي شرع قاعد نواك لسواعي فواجبات كي مستحبات كي عماشي شرع قاعد عبادات كاعدة عادات قاعد نواك لسواعي مكادون قرم هاي من عبادة مسوى عادة دو عبادية مواجبة مسوى السنة إن العمل كي قد قاعدة مضنا لأنه نيل أيام صورة قرى هايما وهكذا حديث كلا يقال يا قفك عمل انت والنيوذاء ينبو لي وإنما لكل مريء ما نوى. ولهذا هذا علماء قال رحي يبدأ الشدين قفك الصوم الصوم تطوع والصناع هو أبو مركو بريء كدد بالعضاء مالين تبحي ذا كدد العضاء مالين فإنت أبو الصوميون إنه أجر كيلا لي هاي العلم يا غاركوت أهو كتشوا عظاما مسألة الله إلا مسألة الانعطاف في الشيقة وقفك وضي عمل كي وحوك السوء الجهر إن إلهي سبحانه وتعالى إنت كلمة أوضى ما يستري يبقى مثل أسود إن شدى حديث كبري رسولكم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. وعكرا حديث كلا يقابلني أن ما ليس بعمل لا يشترط له النية وحيان عمل هاي النية الله بشر ديه وإنما الأعمال بالنيات يقول رسولكم عليه الصلاة والسلام. ولهذا أيام الثلاث فقهية ومهمة فقهاء البدن كل ما كتبتها يقول شيئا قابلها كان ينوفها إلي حافظ بن حجر ووحي هذا فقهاء الشافعية إلي فقهاء الحنابلة بيه قفك الدولي روصة لأوضين الشمعية وحواتب كونية الجمع إنه اللي ماده انتانوا القليل وإنه يستغل بها الصلاة أوضين الشمعية سيدة صحيح إنه واحد يتنهي إنه نية الجمع يعني واتب عين إن الله صلى الله عليه وسلم يستواتي معه أي صلى مركة ولا كنت لقلين من أنت كذا أي أطامر قد ما يهدي أي كل رسالة كلامين الرائية والرائين كان ويجمع وحلا إلى هذا دي لفتس عمل معها تمعنته صلاة عمله لكن تمعنته لفتس عمل معها انت يغبك مركة ولا قبل يديراتك طلبوا حتى يجي الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة وجمعين كريس وصحابي ستكين هاي من أول كريس وين الجمعين إن هاي أبعاد أمكنية مركاك شافعي وقوق العقي الإمام حافظ بن حجر رحمه الله تعالى ماذا الحديث كان صلاة صلى الله عليه وقانا وكلا رحمه الله تعالى واستدل بمفهوم على أن ما ليس بعمل لا تشترط النية فيه ومن أمثلة ذلك جمع التقدير فإن الراجح من حيث النظر أنه لا يشترط له النية بخلاف ما رجحه كثير من الشافعين وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام وقال الجمع ليس بعمل وإنما العمل الصلاة ويقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه ولو كان شرطا لا علمهم به. وهكذا حديث كلا يقع بنيا أشد فتنة أو الدنيا كمد إليها النساء. ولهذا بقى الدنيا مركو شاهد رسولك عليه الصلاة والسلام عندنا وقعت، ومن كانت جرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها قبل الدنيا ذلك كمد فيها هذا نفسك قال يا الله شاهد لشدة فتنتها. ورا من باب عطف الخاص على العام، ودي الدنيا أما الدنيا ونكرة في سياق الشرط يو عموم بيت يولي. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التنيسي أثر في سواد بن الشق، لكن مصر أيو دقيق التنيس ومصر قطع الله يا الله نتبايا. وحانو كمين يعني رواد إمام مالك الوطا كوري قوة وعانصا عبد الله بن مسلمة يا عبد الله بن يوسف التنيس، وأنا من أثقل الناس في الموطا. قال أخبرنا مالك، ومالك بن أنس بن مالك إمام الدار الهجرة أبو عبد الله، عن هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. أم المؤمنين ومأخوذ من قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم. مركب الله يتمرك رسولكم مؤمنين تهوي إليه مع نوحة في الاحترام وتحريم نكاحهن، وحق احترامك يقدر انت هوي إليه يحق عند إلا بورسلاني ومضبا حارك هاي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حق أحكامك لا هوي أمها. مركب أم المؤمنين لله يهينا دي الضمر كلفته لنا هو يوى أطهاي، لكن حوياه ومن باب التغليب والله يقال ما يرقون هو يوى أطهاي عائشة يومهات المؤمنين وانا الضمر كواهي. رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه هي سأل ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وقل يا رسول الله رسولك إلهي كيف يأتيك الوحي وحي سيدوك كوي مادا. مركا وحي جلبتي سيدوك كوي مادا إلى سؤال تهيبه احتماشا، وصفة الوحي هو الديني أما صفة حامل الوحي هو الديني أما الورد هو الديني. جوابتنا وحاكم وقتا إن لبضب هو الديني صفة الوحي هي صفة حامل الوحي، هي جوابت رسولك عليه الصلاة والسلام كم وقتا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يقل أحيانا واختيار قاركم، أحيانا هو جمع حين ويطلق على الوقت الكثير والقليل، وقت يليك بضنبع حين ولا إرادة. مركا أوقاتا أيام عنيه يقوليها، وأنا دي منصوبة على الظرفية وعلى قلنا سبيه برق نبو يأتيني مؤينا ذا أحيانا واختيار قاركود مثل صلصلة الجرف براها يسكن دعوه لنواقه وقل يستغوه له. وكان شرس قوله الأسل كيس وحديد مجوفة وبر مجوفة وقبلة وبرك لنا قدها يتكتر تومر كجراع يسدن عيبا. هنا أنا الحديد هنا بدأ خشب وكسب يسيها هنا ووحدعي كرسوا كورت جيرا لبوح الأقل ونوع من الجرس وهي اللفتين. مركا تشبيها أي إشكال علمية قاركوبة كيكينا نوحي لهذه وحلا لا الدرس هو شيء مدمومة ودين نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ونفر عنه رسولك وابنه هي بين الاستعمال ونفر عن مرافقة ما هو معلق فيه إن الرباعه ضد صفره وقيره وقاري كحر انتهي أما تشلس كحري هاي أي رسولك عليه الصلاة والسلام نهي صحيح مسلم كحسة دي وحي بروا الشيء محمودة ونأكثر. أرجع كيف شبه المحمود بالمجمور بالسويدي شيء ونأكثر وحي قال دي اللي وشبه الشيء حنو وشلس كان رسولك عليه الصلاة والسلام نهيي أو دلعي ألك القاعدة عليه وكفر بيستني قاعدة وحي تاي أنه لا يلزم من التشبيه مساواة المشبه بالمشبه به في جميع الوجوه. حافظك قاعدة كتاب كيف شرح النخبة إن نزهت النظر وكش هذا هل كان وحويان فتح جنوة كش هذا ولا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلها بل ولا في أخص وصف له لا بشي مركز لازكوش الضهور سيدي إذا الله وكأن لما يسوه إن الصفات كوردان كم يديتيه بل حتى صفات كأخاصيصا إن اسكميت كيهين كأن لما يسوه بل يكفي اشتراكوهما في صفة هذا الصفة هو دعجان ولو نبقرنا عن قطير وإلا اسكوش بيه كرات صلاة على ولنكر محمد كعلي محمد هو علي وقره يبقى لك لأن المذب كون أي وداغان أما ديرك أي وداغان أما حق الدادة أي وداغان ولو صفاتك لأنها يسوخ إلى أبسان أضاحي مركا إنك مركا وحي قال لك وشب هاي ترسك ترسك بها الكلة جرابة وحاولي قشب هاي دينعا وحاولي قوة الصوت إنه نواقص الدرية والطنين دعم بإنه ليا مركا وحي قال لك صدا صوكالي بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كرسولك لأيغو صوتك ملقى ومقليه أيها وحوليان بان بحينها سي آل حوض بدن بقاها رسولك عليه الصلاة والسلام وقود عاي مركا التشبيه هو دين عاسلين على الماه وهو وحي لنوع عاسي أشد هو كي يقدر علي أن يقبل رسولك عليه الصلاة والسلام كان وحلا يلقى لنا يا وحي يوضي برسولك عليه الصلاة والسلام إنه كل عسلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ويا شد الدواء أفعل تفضيل وحي فايدين مشاركة مع الزيادة وكيفية لنية كيفياتك كلا شدة بيد الرام توال وداقا لكن كيفية لنية وكفية لك تهايو وكبرا تهايو مركز ثلاثة رسولك عليه الصلاة والسلام وحي يقول عليك كنوع عسية وقوها يعني وحي تهاي وفي قلبك يسوه ورؤوسه وشيسته وهو إلى أيه هذا الكوحة وياه مقلية علماء غاركون وحي لها وحي عليك انت لبوتي وآياتك وعيد كون لكن انت صحيح معها وحديثك على عمومه ذا المقاضية أما آية وعدنا سودتها أما آية وعيدها سودتين وحي مسلسة أيه عسلة فيفصم عني وليذكرها وقد وعيت أن يقول لي عنه ملد ما قال وحيويني أن يقول حفظي ودرش كقبتي وأحيان وقت يذكر كون يتمثل لي وحيسوسو كيفي الملك ملك رجلا لي وعلى صورة رجل يوي ماذا فيكلمني هو إله الله سقو الصورة لله فأعواه إلى ما يقول وحوليه أقاطعتنا وحاي دليل تاعي لو مثلا مثلا يكروح تاعي وحاول يقدر يقول القرآن كينو يهي قول الملك إنه يهي قول كي ملك ده القرآن كان واقص عرارتي إنه لقول رسول كريم يدوم ملك جبريل لو تشيره ما نقول قول الله يهي ولا في نعم الواسطة اسمه خلافة يا وهذا الكسيدي سبا وحلوان إسبايا من تكلم به ابتداء عدة كو هذا الشيء يلو بالعيداء والكاعدين وغوري القرآن كهدي إله الله مسبايا معنيه الوحوية دي القرآن كان عدة وكسف ولي كو هذا الشيء عيدين وغوري هو الله سبحانه وتعالى وحاك الأول كالله مسبايا إلى من تكلم به مبلغا عدة هذا كان مرلوات كو هذا الشيء يلو هذا اللي وغوري يدبك لك جالسيني مركا هدي إله هذا القرآن كو قول الملك نسبة سوى نسبة التبليغ عن ملك الصدق مبلا عظم وكماها ولد لكن وقوع الله يصدق وقارتين آية هذا الكيلة سبحانه وتعالى رسولك وحقرتها سيتصل إسرائيل ملائكتها يتشكلون بشكل البشر إن ملائكة إلهي وفن ليه إن يشان صورة بشر إن يشان ويتمثل لي الملك رجلا قد يرى ما كان تمثل كنا ملجا سورة سيدفة هيدنيا حالدة اي بابا اي صعبة وماشا اي كبحيسة بسوي قرصون ايسا اهل العلم هو اسكو خلافة لكن حاسب كوحو رجحية ملقى سوره في ضفه بابي ما يسوى كتا مركا الرسول كيشغى سوره من له ويمن لفته لكن انت بني ادم كي بشر كو دهرا ايوبا قف كان اركايا لا قرينيا وانت بشر كاي سوى فقسنايان او قول ايوبا موقنت انت كلا يا لا قرينيا. قالت عائشة وحيتي رضي الله عنها ولقد رأيت وان أركي رسولك عليه الصلاة والسلام ينزل عليه يده وكسر بجاية الوحي وحي وكسر بجاية في اليوم المعلنتي الشديد البرد قبل بيض وبراء وفيفصم عنه وكبه أي وحيه وإن جبينه يده رسولك دفورتي سنة ليتفسد ودرير أي عرقا بذن ودريري مركواها احتماشا عائشة رضي الله عنها إلى أرنتاس العريض في أول الوحي وأرنتاس مركا قوب شوغا هو هاي واحد لا احتماشا إن حديث كيب مرسل مرسل وياهاي صحابيقا حارثنا يكمط شيء واحد لا احتماشا سيدة ثانية تلماني إن دي مرضا بابا يا ركتير رسولك عليه الصلاة والسلام ووحي وكسو الدجاي marka waxay Aaysha inay nafsi taakiidiso waxii uu culays badan uu ku hayay rasuulka maalinta aad u qabowda caadadeed waxay tahay inaan la dhidhidin marka culayska waxiga ayaa rasuulka kaleey salaatu wasalaam kaga dhidhidiyay marka xadiidkan wuxuu tilmaamay laba markaas keyfiyadood ama laba xaaladood oo waxii rasuulka ugu iman jiray inuu hadalka malaa'ika maqlay isagoo aad u xoog badan isagoo malaa'ika suuradiisa aan arkahay oo sida dananka jalaska oo kala leh iyo inuu malag u yimaaday isagoo suuran nin leh marka waxa loo oran karaa soo xaalada kala miyaa ay jirin oo xagga marka la eegay kayfiyadda waxii de kayfiyadda mid la salsalada jaras inuu lahaa kayfiyadda ka duwan soo ko nusuusta ku soo arooray sida ka dawii naxli oo kale sida waxa weeyaan xoonka ama dhawaaqa shimidu ay bixiso iyo nafsu firruu oo kale إن قلب يا رسول كن عليه الصلاة والسلام ملك وحي وكواف بكري يا الإلهام يا الرؤية الصالحة يا وحي أن تكليمك وإلى إله الله رسول كريمك عليه الصلاة والمعراك بلا واسطة حق هذا الله إليك كيف يدى صورة حامل الوحي قناة يصدى صورة إلهي كو أبو ريلة ولحب قول أبو بين أمني رسولك عليه الصلاة والسلام رسولك وأركبه صاره iyo inuu arkay rasuulku isoo kursi ku fadhiyo malaa'ika beer samayay oo arko si xadiid ka dhawaan ku arki doono oo inta weyn uu ka qabqad sadal ufuq jehada uu rasuulka ka xigay waxa weyn uu ka daboolo uu ka qariyay marka iyadoo sifada waxyiguna ay qaab kale duwan nusuusta ugu timi sifada xamil waxyina qaab kale ugu timi waxa labadan xaaladood oo qura lagu xasriyay waxa loo oran karaa xasri laga faa'iideysanayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uma jeedo labada siyaabood ee waxyigu ugu yimaadaa ee wuxuu jeedo rasuulku calayhi salaatu wasalaam calal gaarib sida gaaribka ay u badan tahay ayaa sidaas arciye qaarkood oo xiran keyfiyaadkan iyo sifooyinkan kale waxa ay xaafileen markii rasuulku uu jawaabtan bixiyey kadib oo markuu jawaabtan bixinayay labadaasi keyfiyadood ayuunbaa waxyigu u lahaa العلم غاركون وحي هذا ده اسمه الدين اليانبا وهذه الهراء الدوي النحل قول قصوصك شنيد وكلا يعدل النفط في الروع يعدل الهراء وحويان الهاء هي مثل صلصلة الجرس إنه ليه هاي اسمه الدين يا ويصدر مثل صلصلة الجرس أي صفاتك كلا يبتو دنا وحويان وياران كرا أما إلهامك هي الرياضة labada siyaab soo galmaan waa iyaga rasuulka lama weydiinba oo waxa la weydiiyaa waxii la yaati bihi malak waxiga malak uu keenay qaabka ugu yimaado ya kuwa sinamaan waxii malak uu keenay ilaamka iyo waxa ay riyada wanaagsan hadithkan waxa aan ka qaadanaynaa oo fawaayid ku jirta waxa weeyaan kamida وحيه سنة ومعصر رسولك عليه الصلاة والسلام تأثير وحيه تسير إساء علم المسلمين السبين هي هاي الشيء برشد إساء علصتها وهي تهيد أنه هو الصبر سأل رسولك عليه الصلاة والسلام عليك وحيه ده هو الصبر وحيك الله لقى ذنيا شيء إلا الرمي أي واجب تهاي قف إصغر الرمي سنة دو كيف يجيسا ويرعالو بلاليش هذا قاد كيف يبس أشعى في آره آنو شكيكا كيني أينو إيماني يقين وسياد تدولو دوريو سأشعى سوى جائزوي نبي الله إبراهيم في إله سبحانه وتعالى قولي أريني كيف تحيي الموتى عن نبي الله إبراهيم يكشف سنة إله قول لإنتين ونوليه أولاً تؤمن مركي لديهم حكو التوابي بلا ولكن ليطمئن قلبي رقص حوض ورمى إسلاعيين رسولك عليه الصلاة والسلام إلا وحيوه لكن كيف يدي يقاف واحد وبي من ينبي ويديه سأل يقين إيا إيمان أوسي زيادة ذا أحوال الأنبياء إن مركا الله ورأيطان كرو إلا ويدين كرو هيا حديث قال يقع ذنا يا كذلك قفك هذه السؤال ويديه جوابتنا قيل بدن كوبسنايسو جوابتو انا هين شيء قرا وحي علم الراهبين وحا كان حسن الجواب انه كشهده وحويا في اول جوابه واحتصنا يا جوابتو الى تهاي وتعدي وجه قران هين احيانا مررك قاركو فاسو يوينادا مررك لما سدن كلمه يوينادا ايا معنى وحويا نقنيا أكره اللي قالت عائشة رضي الله عنها ما هم معلق هذا كعائشة وفي الإسناد الذي قبله أكره واحد كفه إلى سننا فائدة حديثية وهذه الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أشهده دبعتنا وقعد فيه حديث كلا قالوا الشيخين حرف العدف كأشهده وقالت عائشة سيدنا كلا معنى حديث قال رب ثلاث كيس وكهروا يا معنى هذه حرف العرب كهو تشره وهل كانوا كروا قالت عائشة وحديث قال رب مركوا الشيء ذي حرف العرب كانوا الشيء ومعلق قال رب رئيس كيلال فهذه وفائدة حديثية هذه حديث ثلاث كيس وصو شابه وحديث قال رب رئيس سند وضبنه هذه حرف العرب كل حيثية سند كهوية أيضا حديث كان لبعضنا السند وقت هذه وحوية بدون حرف عطف وشيغنة حرف العرب كمشة وكفارة وضباب جنة وحوية حديث كان لبعض ومعلق وحديث سند كيسي وشريوي قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير وحلو مش بي أوغي وبكير دوا أوغي ويا ووغي يا عانها وانا بنانتا يقفك ووغي الله نشبهيه ويدا ووغي وعابوي وعابك فبول يقفك ووغي مركا الله نشبهيه للعبئين هبلي يدا مجع ووغي لشيئي صدر اني صار انت رسولك وديد عليه الصلاة والسلام وعيدا الانتساب الى غير الاب انه قفكو نسوشه التعيد انا بيها رايك ويدا ووغي وعابوي واتبعت ملة آبائي إبراهيم نبي الله يوسف وكلاه سيداك الشارع مع الراعي الذي أبياشي يوه الرئيسي أوغي أوه إبراهيم مركا أبيه ما أدنا آبائي أو كشارع نبي محمد نواكين معلمتي غزوة حنين أنا ابن عبد المطلب أنا نبي لا كذب أنا إلى عبد المطلب بعد عبد المطلب نا أبيه ما هنا أوغي بوه marka awl baa loo nisbaxeyn kara dhibaato male culimadu hadda ugu fara badan tahay gaar ahaan duu awl baa baa ka caansan yahay qofka awl baa loo nisbayn kara yahay ibn bukayr wa masri faida hadithiya wa asbat al nas fi layt ibn sa'd arbayna layt ibn sa'd yadka wax ka wariya ka ugu asbat sawri bimaana sifi aanu dabdiyo qabtay hadithi layt uu ka wariyay ولهذا السبب يعدك لهذا يسكو خلافان حديثك ليس أي كورنيا هذا الكيس أياله الرئيسين يا ومرك البلاي وأثبت الناس في كذا فإذا كتر توحي تاي هذه السبب هي أرضي كلو الشيخ علمي أي كورا قاطير يسكو خلافان السبب أياله الرئيسين يا ولا رجحي قال حدثنا الليث والليث ابن سعد وفقيه المصريين ليث ابن سعد ليث أفقه من مالك نواليين ليس فلا إياه كفقه فن إمام مالك رجع رجف رب الله وفقها وآي مدى أفرتها حق فقه قول لقما إياه ما كبب دليل إلى كري لكن فقه قولوا أنه هنقال وأرضي فقه كريبطة ونشريشة أيام كرين إيها مولي أفر تاسي إيمان مع المذاهب الأربعة عيد وحيان كفقه سنلين آني كرين أركان ليس إيو سفيانين كسفيان بن عيون سفيان الثوري إيو أو زاعي إيو رجعت حتى مذاهب قارب الله أو المقلدين معنا هاي لكن ماذا بكل وانو هنقعدين وانو انتشارين وانو فاطين عن عقيل عقيل استغرب من أثبت الرواة عن ابن هشام عن ابن شهاب عن ابن شهاب ابن شهاب وهو وكر ومحمد بن مسلم استغرب لفتي سلوح اللون شبيهين أو ابن شهاب با اللون شبيهين ويقول ساسي أي عانها رسولك عليه الصلاة والسلام هو الذي أيانا يسكو قلعها هاي وأنا يسوع فقيه على إتقانه وإمامته عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت واحد لي أول ما شيء الظهر يبدع به لقد لهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الوحي وحي كم إذا الرؤية الصالحة وهي رياضة ونأتنع في النوت والجهة بحيه لوقات مركات أبتع لنا رأيين والشهدني ورسولك عليه الصلاة والسلام الوحي في اليقبة وحي وحي وياه وقت السوشيك الله وحي وريه أي الوحي يا ريني يا رسولك عليه الصلاة والسلام مركا وبعض الوحي إليه بديره رياضة الأنبياء رؤية الأنبياء وحي إليه لكن ما معنى هذا إن قد قصت الرياضة وتاني بكل قرية لأنه من قام به جزء الشيء لا يثبت له حكم الشيء قبك الشيء قيب كمني أي كقرطه وكسفه له ده شيء حكم كي سوى من يرى الماي أرجع على سبيل المثال قبك الرياضة الرياضة مع الوحي في يوضا أي وحي جزء من الوحي وجزء من النروة أركان النبي إنه نقول كم الله من الشيء قبك استاجابا المصلي ونقون هاي الله رمير أبو تالي هاي واتكنا يا الله ورم هاي وكان روح على أيها من أن أرد رؤيا ريو إلا جاءت وإيمان كرت الرياء راسي مثل فلق الصبح وهذا عدان كي سوكلا يرون عن الرياء راسي يدى السيدة إلى أيها من كرت وهذا السيدة هو عبي هاي افتين عاد أقول لي هاي أيها يرون أما الرياء راسنا اللواء الكتيري يدى وحويان سيدة رسولك وغري وضعوا دعوا ثم بيتنا حب إذا إليه رسولك وحدة تعلي فيه أرى خلاه ولا تعلي فيه قولي نقشه أنا الخلوة فأبطي إلهي تعلي فيه نوحي عليه ليتفرغ قلبه لما يوجه إليه سوء قلب يسوء وقف فارقه وقف ديار قروبه أرى إن كان عرصه رسولك عليه الصلاة والسلام يقصه وكيه دونه وحيه وكان وحى رسولك يخلو من كبورين وقد بغير حرائي حراء دورت لنا هذا قد كيف فكان جبل النور بينك الله يقال فأمر كان الله يقال لنا يا خلوة الصوفية فأمر انت مرعب لا تقع وانحاد ماشي هذا لو كقبنك وخلاويني مرقى بلاتين هذا كور رسولك بغير حراء بكو خلاويك مرقى خلاويني الدليل باور حديث كان وضيها الليلة هل لنا الدليل بمصر نقوه يا رسولك عليه الصلاة والسلام أرنت الوحي السمين كري قبل النبوة كان له وحي ينفع لكن ما كان له وحي يذكر ومدى أن يكون يحكي ريو يسألوا النبي يقول له وحي يذكر دينة قارسين ليلي قد كاكلين بفليه كير رسولك عليه الصلاة والسلام قال يا وقت يا عبد الله المسعود وبدع عملي يا فربتان ما يلعب الله من ثلاثة كبستين ويقول هل كان عنه كخلا ويننا كبير عبد الله المسعود رضي الله عنه بدع عملي يا رب قال يا أتقي مرك أركين بيدارين مرحبا بك يا أبا عبد الرحمن والله لقد فرنا أن تأتينا أبو عبد الرحمن أو صدقه والله أبا نقول فرحني إن أبن وقتنا أبن صواب وقفل عندنا شبكتك الإكتار عندنا كلكوش اللي أبتانا إلى أبا ابن مسعود صحابة رسوله كم إذا فقيه عالمه ونويمه وحنا رأينا عبيد العسال ونويمه إذا يبيد عمان تبعي الصمياء ويدك الجهادة يدك على العلم لا يسكو بيها إنه يسكو صورة سيدك كروبوه إلى هذا هدام خردام هاي إذا ليه إذا ليه إذا ليه إذا ليه إذا ليه إذا ليه إذا ليه إذا ليه إذا ليه إذا ليه إذا ليه كبد عبد الله بن مسعود وحيري وحبها فرحنا أنه ضوق الشيء ذو الكمان إيمان لكن مسجد الجبانة شاهد كان مشاء كان يشتين مقعيد أن يتالوا رسلي إلا الله قتشيه هل كان من كتب عليها نبوح ويمي بابيع وربنا هل كان فريستاء يا بك وحبرايا من يأمر بالمعروف من يعلم الناس من يأمر بالمعروف من يجاهد في سبيل الله لو نرجع الله انت بتاعك كان يشتغل على التراضاء والخلاويننا اذهبوا وارجعوا وتعلموا ممن هو اعلم منكم وربوا مبلغ عده من كعلم البلد علم كبر وعلموا من هو انتم اعلم منه كاذبوا كعلم بدنتينا ارضوا احبارك قد كده احنا كنا قضاء رجع خلاوين فما عاصيه هي بدعه الصحابه الجديدين هي كم هاي فيتحنث فيه اي فيتعبد فيه او كان يقول اذا بالفكر وتحنث هو تجنب الحنف الحنف الحنف عفوا الحنف نوى والدم مركوا اذا يستنكر واذا لكم عنا لو كذا وهو تعمد التعبد واذا ليس الا ياريها بينني اي عباد يستنكر ذوات العدل والكرم وصاحبك قبل ان ينزع انسان قصه نقول الى اهل الريف ويتزوج واوصى قادر لذلك خلوضا يتعبدك ثم بيتنا يرجع وقصر نغنكر إلى خديجة فيتزود ورصة إقاذ انتر لمثل هذه النظر سوكلة ورقا تحمد كفتلتان في سؤال التعبد والمدرج في الحديث أنا حديثة كم ابن معه هذا الكي ابن شهاب الزهري رواية قال كورنا وكو عبدها يتلاص حتى جاءه إلى هنا الحق وهي الأمر الحق أرنك حقها ووحي لوحى ربي يتغل في حق له شغي لأنه حق له حنبارتي وحي وهو يصور رسولك في غار حراء الكشرة فجاء واحد من الملك كباوي من فقال وصل الإقرى آخر قال وصل ما أنا أنه من انتقاري من واحد أخريا وما بذي استفان من فايدين سنة في بي فايدين سواء دي استفان فايدين يسو بعض أسماش ما كتب ما أنا بقاري أي لست بقاري أما ما أحسن القراءة أنه من واحد أخريا يقام معه ويا معرف قال فأخذني واي قبط الملك ديوه وفغطني واي عيتي حتى بلغ مني إلا أنه يقاري معنى ملكي الجهد غاية الجهد لبعطي ما الشطاها الكود البيت إلا هو يقاري حتى بلغ مني الجهد نوال ورنكا أما الجهد والجهد مركا فاعلك ونقضه حتى بلغ من إلا أن يقول لي الجهد يبكي أي غايته هل كي وده بيتسيبه ويقال وعلى طائل هذا يبدأ بشرين إنه يبنان فهي ضرب الطالب تأديبا لكن فهي الضوابط بالله بهاي أرضين لقرائي كرف يدول لعبين هيا وقيت ضوابط بالله بهاي ضوابط دوحة كاملة أولا إنه وجه لقرائي وهي وحكوية اللحظنه مهم كوها نوش قفك بني آدم كولي هذا الرسول كولي لا تضر من الوجه ولا تقبح مركو عرينتك قبلنا وكادلي كذلك ميلا مقاتشة يحليفت دي قفك لغي عبين وبين تمر كيبا كذلك وحا عرضك لقو قراعي اللفت ايدا خطوات وعين لقوه الرئيسي وقراعي وحويان وقبنين كيوك لو آخر العلاج ثم أرسلني ويسيده فقال القراء آخر قلت أحد ما أنا بقارئ بذلك قراءة يقاممه فأخذني وإيقبته فغطني وإيقوتي الثانية تمركي لبادي حتى بلغ مني إلا وقال قالاني الجهد أي المشق ثم أرسلني ويسيده فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالث ثم أرسلني فقال وحر اقرأ أخري باسم ربك مدع ربنا كواخر عن الله بحولك ولا بقوتك وحكم آخرين كرتيلي إلهي مبيعي سبحانه وتعالى وكا الميطان يا أخي الذي خلق الله صابر مخلوقات كون خلق أبورا الإنسان من علق عن ربك أبورا اقرأ أخري وربك وربك الأكرم من علق حنترك أبورا اقرأ أخري وربك ربك الأكرم ويا وكرمك بضني فرجع بها ورمق القصدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف يده الدرير فؤاده قلبي يوسف قال وارد دحطي. فدخل وقال على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال وقال زملوني زملوني ادلع ادلع فزملوه وادلعه. فأروح على يقع ضريها قطوا هذه الشغل ونحتر ونحتر وكوي ما هدوك هو الدين الوحوية الصلاة وحوية وارد دحطي هاي اما وحو كبا قرايو بلورت الى المرك وردت شيسي اسكدي رسولك حرم والدين مركي وادلعه. حتى ذهب عنه الله وكتب بها الروع الربح فقال لخديجة وحكويري وأخبرها يبقى وضوى الرماية الخبر وركي لقد خشيت على نفسي نفطي إلى أيام بقى وقال رسولك نفطي سوق بقي إلا سوق وضعي علمات السوء خلافه وحانوه ويسترين ليرابه دمشا أيوك بقضي أما حنوم أيوك بقضي أما الدوام المرض صدح لا قول بأورا بحسن ولي حافظ بن حجر رحمه الله تعالى. فقال خليته واحد يتكلم مايا سيدا ما هاريكو حبطن والله إذا كنت أرتين ما يخزيك الله إلا إلكو وشينا يا أبدا وليك فأنا على يقع لأن يقف يسوك ورتها جميل الأمان كرام هذه أمانة سغلوة أي كمران فعلي إستجعنا اللي وقعها من نغرق إنه وحوية مفقاته هذه عجبي وقره يأتلوين وأمانة هاي فتنكو نغرق فلا الله أشتر بيها بيلا هلو قدكو كورتشو على أمان كرام إنك أبو لصف الوالحي لساء الرحمة قرابه وتحمله وقرباء التوى قفك الدوصارك أي سوى أن قولوا نولان كريم العدل نولاده ومطلد النولاده مياني وتكسبوا وكسبتا المعدومة شيء اللواهي شيء بذلك اللواهي بأبو باشا وتكسبوا الأخير المعدومة أي المعدمة قفك وحبها يننا وحبها قيسة أي تعطي المعدمة أي الفقيرة وتغري الضيطة مرتين رواد صورتها وتعينه وضوك الميساء على موائد الحق حق حواجد سيد عدين كيس. فانطلقت لي رسولك ورمت عبدي خديجته قطار بحالة يقع من أيام حالة قال أنت حديثك رسولك حديثك إنه أبو شهد مرك يريد صنايع المعروف تقي مصارع السوق صنايع المعروف تقي مصارع السوق وحديث صحيح صحيح الجامع القرطبي قد كورا جلعه الصنايع إلى أنه كذب البادية مصائب تيب بلايين رقب الخليجة عبر الجادة بلايين ما دام اتصال كوان أكثر عبرها بعيه وحسكع إلى أنه كبوه وشيره بلا تلك كل منيس وإلى أنه جاد أكثر يكبوه إلى علينا فانطلقت به ورقة عبر رسولك الخليجة حتى أتت به إلى يرتب ورقة ابن النوطة ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة خديجين هذير كذا وكان وقع امرأة شخص تنصر كريستان مغلية الجاهلية وقت الجاهلية انتو نعي دينتي مشركين السنة بعالة يقول اثنين وكان وقع يكتب من قراء الكتاب العبران فرطة يهودا يقرشر فيكتب وقرشر من الانجيل انجيل بوحكة قرشر بالعبرانية سيبوك قرشر ما شاء الله أقول كري وحي إلهي الدوناء يكتب أي نقرة وهي إنجيل يبا كتاب علمو إلهي كري وهي إلهي مضل القادم المحفظيني وكان وقع الشيخ نظيمها الكبير المولين وقال عمي عند بارك فأنا وحي إلهي قال لي يقفك عاهاتي سئيرين سئين الشيء ذكرة هذه اللغة هذا من باب التعريف يعني اللغة هذا من باب التنقص والسخرية كيف يهو صديقة دان لغة فقالت له خليك وحي كنت لي ابن عمي انا ذلك اسمع من ابن اخي انا كان ورارك وماي بل كبه جيسو رقاتنا على قادنا يا قفك الدولية انه عد ارين الشاكتو انه سميستو ان عد اكوى الصيصة وهرباء الى مقدمة على اكوى الصميصة عد اصوى دي مكانة كل عد الحاسرة وكالدولية فقال له ورقة وقل ابن اخي ماذا ترى محاضرك فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحبور رمي خبر ما رأى وقع كيبر كيسي فقال الله ورق وقعي هذا كافي أنا منسوه أكي خير كالذي من كيري الذي كافي نزل الله إلى هذه كسرة على موسى يا ليتني على ميان كنت أهاب فيها أي في وقت الدعوة جل عن من يرى شابا رأيس كيرا ليان ليتني نطر على الهور بيه ليس التمني ويفايدين يا يا ويلني أيا وحيان هو بيد معنى يدوي يا ليتني على ميان كنت أهاب فيها أي في زمن الدعوة جلع من شارد اليرى ليتني ألم يان أكون هذا حيا نذنول إذ وقت يخرجك لكتاريا قومك قومك فأنا وحلى يقعطي جواز التمني المستحيل إذا كان خيرا شيء مستحيل أغفق إنه تمنيك هذا خير يعني شيء مستحيل كعب وإنه دالي يربي يقولنا قلنا دواء مستحيل هذا نوع التمني ما دام خير فعلا ودعو لك خير قال الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجية هم قمية إفطار يعني يبو وهم ومتبير ضد الله لدي مخرجية نوع وخبرك قال وحر نعم ها لم يأتي لمي من رجل من قط ولدي بمثل ما شهد وكل جئت بها أضلتني إلا هدول لما در عودي ولا علادي علاد وحيواك من الفارس بأيها كميلة وإن يدركني هدول سعود هذا يوم كما علمت هذا علمت هذا قصاري أنصرك وأن توقر قارب دون نصرا قرقار مؤجرا قويا ثم بيتنا لم ينشط إي لم يلبط مثل مجان ورقة أن توفي على مركب والله الصبي وفطر الوحي وحي دينه وحبه وقبوبي والله أعلم وحكم الله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.